نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن يتبع يديه إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهجرنا من النار وهجرنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وما يقوم الحساب، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ على بركة الله في الدرس 15 من شرح ابن عاشر. والتدرك الركن في حال ركوع في الغذات السهو، في الغذات السهو والبناء يطوع. بارح تكلمنا على بعض المبطلات وتكلمنا على الأمور اللي قبل ذلك من الملحقات اللي سابقة المتفرقة، والليلة ناهيش القضية رجاج هو من نفسه. احنا كنا البارح آخر الباب اللي كنا نتكلمه هي باب السهو، وجبنا لكم قضية السهو وأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى في صلاته فسلم من ركعتين، كان يصلي 4 ركعات وسهى وسلم في ركعته الثانية، وأنه نبه الراجع اللي قال ذو اليدين، وعلى أنه سول أبا بكر وعمر قال لهم أصحيح ما قال أصدق ذو اليدين أو صحيح ما قال ذو اليدين، قالوا أنه نعم، قام جاب الركعات الثنتين وسجد قبل السلام. وان هذا اصل من اصول الدليل على ان رجاه لا سيلطي رجع صلاته، حتى ان بعض العلماء قال ان صلاة مرقعة خير من صلاة غير مرقعة، معناها صلاتك ان تعود سهيت فيها خير تطبق فيها الترقاع من السلم وتقيم اياك تصلي صلاة ما سهيت فيها، لان ذاك نوع من التكبر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يعاد النبي صلى الله عليه وسلم يرقع صلاته وشيك يكمل للخاص، وما تقول انت معنتك انا الصقع عن دور هلا اصلا ما فيها النسياء، ذاك يا ذاك من رغيب عن سنتي فليس مني. اذا هنا دخلوا فيك بعض التفاصيل. قال واستدرك الركن فان حال الركوع فالغذات السهو والبناء يطوع، معناها قال على ان رقاشب قالوا ركن من اركان الصلاة من الركعة من ركعاته انه يالتو الى عاد ما ذكر ذاك الباقين، ومن ذيك الركعة ما هنين فات احكم ركابيه من الركعة الاخرى ورفد راسه حد ذكر ان الركعة الاولى فيها خسارة، قالت منها السجدة والله بقى منها ركوع. قال انه الغيات السهوي معناها الغي عنك الركعة الماتلات قادة تدارك، واحكم من هذه الركعة اللي انت فيها هي الاولى، هي معنى والبناء يطوع، معناها ابري على ركعتك الحاضرة والغي عنك الماضي به الماتلات قادة تدارك، وعاد في الكبن صلاتك جيفة راهي زرقت. هذا ناهي مسلوب. أنا مثلا تميت نصلي في الصلاة والركعة الأولى من العشاء ما أفطن تهري خالق السجدة، ما لكم تعرفون كل ركعة فيها السجدتين، أهري سجد سجدة والأخرى سهيت أنا جيت واقف ولا أفطنت لها وجيت واقف وتيتنا قرأ الفاتحة وقرأت الصورة وحكمت ركابية، بعد منين وقفت من الركوع قلتها انا الركعة الاولى اهرس يتقع على سجدة واحدة جيت حايا. قالوا ان الفقهاء جزاهم الله خيرا انك ما دمت فت وقفت مراض معناها فت قمت من الركوع ذيك الركعة الاولى ما تلات قلت ورجع خسرت خسارة ما تلات قلت ارجع له، لانها عاد حال دونها الركعة اللي انت فيها اللي رافت راسك من ركوعها. هذا هو معنى الغي ذات السهو، معناها الغي عنك الركعة اللي سهيت بها ما تلات مداركة بهن الفت راسك من الركوع الثانية. واضح إلى أنت هذا الغيات السهو والبناء يطوع، معنى الغيات السهو معناها الغي عنك الركعة الأولى والبناء يطوع معناها انك سنت من الان احسب ان هذه اللي هي كانت ثانيه عاد هي الاولى، لان الاولى مدرت خالقه، واجعل ثانيتك هي الاولى. وجي معاها واحدة أخرى وقعد الوسطى، وجيب ركعة ثالثة وجيب رابعة، ورانا كورا ياك السجد السجد، لأنك زدت في الصلاة، لأن يك الركعة اللي زرقتها بي اللي خسرت عاد كأن زيادة في الصلاة، إذا نسجد سجود البعدي. واضح الكلام؟ طيب هذا هو قرط. واستدرك الركن، إنك إذا عاد مقابت هذا في حالة إنك ما تلقد تداركو، إذا تصدق تداركو كيفاش؟ كي مثلا لا وقفت حكم تركابية ينشتي تناهي السجد، ممكن السجد تذكرت ان الركوع ماركع، لا تميت نقرا الفاتحة والسورة وهري ساهي، لا قلت قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، وسهيت تؤخر التركابية من جاي السجود، الركوع قاع ما وطيت فيه. ممكن مثلا طرحت جبهتي في التراب، انا ماركع جي واقف ارجع، لانك ما فتبعت مازال يقري، ارجع واقف، ارجع واقف من وقفتك، وينجي بعد واقف. قال بعض العلماء انك يالتك تقرا شوي، تقرا ولو قليلا من القران، انك افضل انك تقرا قليلا من القران سابق تحكم ركبيك تعود كانك جاي من البريده العاديه، وهو ركوع بعد قراءه، واذا بعد ما قريت المهم انك جي واقف، يعني ترجع قبال انت واقف، وتجي حاكم ركبيك وتجي واقف منهم وتابع صلاتك، ورانك السجد سجود بكلي مشيت ورجعت، وذيك المشيه والرجوعات في الكزايده في الصلاه. انك اذا عدت الركوع الثاني ما تعذبته، معناها ان الفات من زدك ترقعوا، ونيت عود الركعه اللي هامك تصلحها جاد دونها واحد احكم تركابك، وقف ديك الركعه الاولى صبحت ملغيه، واحسب الذي اللي انت فيها، صلح اللي عندك وخلي الفات فات، ما ترى عليه التلفات، وجيب سجده السهو. واضح الكلام يا مفهوم؟ الله ما ادخلكم ذا. ايوه الحمد لله. هذا هو استدرك الركن، معناها الدارك ذا اللي بقالك اذا عاد من اركان اصلك سجود والله ركوع والله فاتحه والله شيء، كون لعاد حال الركوع على كون لعاد حيل بينك معاه انك ركعت وفت راسك من الركوع، لك ما في تقدر ترجع للماضي الا اصلح ذا بين يديك، وذيك الركعه الماضيه اللي جدونها ركوع الثانيه لا قيمه لها والغيها عنك وسجود سجود السهو. قال هذا هو فين حال الركوع، فالغي ذات السهو، معناها الغي عنك الركعه اللي سهيت عنها بها اللي جدونها. واضح؟ والبناء يطوع معناها بني على هذه اللي عندك وخلي الماضي. ايوه قول البيت لكم كيف يعني مثل لنا. ايوه نعم، لكن يحرم ايوه والباقي والطول الفساد يلزم. قال عنه كيف يعني من سلم، انما اللي من المسائل اللي تبطل معناها تعود معناها ما تلقى ترجع لها، رجاه سلم وطال، رجاه ترك سلم. كيفاش انت مثلا انت ما تصلي سيد يا عنك معدل انها الركعه التالية انك فعل من سلم، كيف يعلم اقرا كيف يعلم من سلم، لكن يحرم الباقي والطول الفساد يلزم. ايه والباقي للطول الفساد يلزم. قال ان علنا ان رقا سلم، ما انك انك بيل علنا الركعه الاولى تصبح ما يخالق بها اللي بطلت به اللي يشهدونها ركوع ثاني. قال ان كذلك ام اللي رقا فات سلم وطال، اذا عدت مثلا صحيت وسلمت ما فات وفات صلاتك، كيفاش صليت ركعتين من العشاء وسلمت ولا طالعتين طوال الوقت، انك اخلع عنا سلمت من ركعتين ولا افطنت الهني اعطيت شيء، لا كراه الطول الفساد يلزم، معناها ما دام طوال المده اللي بينك مع سلامك ما تبقى ترجع لصلاتك ذيك، معناها انك اللي علها كامل كنت قبل جارتك ترجعها معناها تصلح يا الخاصه، يا غير اللي عد سلمت وطوالت المده لكن الفساد يلزم، معناها عاد لازمك ان يفسد ولا تبقى تصلح صلاتك ذيك. يا غير العتمكي انك سلمت تذكرت على انك باقي لك ركعات، قوم رقع بالطريقه القنة استدرك الركن. واضح؟ ثم ملي تفصيل ثاني وهو اعلن لكن يحرم، معناها انك اذا سلمت من ركعتين صحيت مثلا وقلت السلام عليكم في ركعتين من العشاء، قلت السلام عليكم من ثم ذكرت انك بقى لك شيء يالتك اني فلا تقوم يحرم، قول الله اكبر، لانك كانك الدور ترجع لحرم الصلاه بعد ان قطعتها، كأنك انقطع صلاتك وعدت يا الله تركب بل منين انقطع الحبل، قول الله أكبر بنية أنك داخل في حرم الصلاة هي قولت لكن يحرم، إلى أن تذكرت بالقرب يكبر تكبيرة لحرامي إياك أنك تعالجها بعد التكبير، وإلى عاد طوالت المدة بعد السلام فقد بطلت الصلاة، وهذه هي الطولة التي يلزم. واضح الكلام؟ ينطالع فسدت الصلاة وإن قصرها كبرت كبيرة لحرامي معناها بنيت أنك داخل لحرام الصلاة وجيب الباقي لك وجيب سجود السهو. واضح الكلام؟ هو طيب ياك حانين أن يدخله مجال الأسئلة. تفضل. فعلا شك في ركن بناء على اليقين. ايه كأنه السلطة راح لي سؤال ده. قالوا له قلت لك انت قاعد اللي تتكلم من الناس المتفاصلة وحد على بابه من ضريل عاد شك هذا اللي كنت تتكلم من عليه رقاه متيقن إن عاد تصى شك هو لا شاكته اللي تنفصلاتون إن قال له الوسواس والله الشك قال أنا قاعد يفقدني هاي آدي الركعة اللي فيها الثانية والله الثالثة ولا أعرف أيهم تربص ما هو إمام شوفوا من بركتها قصرة إنك لا شكيت أنت ماموم لا هي تشوف الجماعة في زرة بعض الناس صار هو لك هو قاعد فرق على الأولى الساهل هو له المسيد يتحركوا كامل هو لك واقف كيشي قاعد أبوه وهو بلابه هو ما هو متفاصل كان الأولى ولا التالية يا غير الله يقوم ويقعد به اللي في جو المسيد جماعة واضح لا كذلك الإمام الجمهور الله يقعد مترمي فرق على الأولى يقوم عليه العياط والمسيد هذا بركة الجماعة إن المنكر فيها يغير إن نصة تبقى وحدك تصلي لا يتعود تخرج زنقرة شكيت ولا أحدك حد يسند لك ما عرفت كان الركعة الأولى كان الثانية كان الثالثة ترمبي هو شلاه يتعدل قال من شك في ركن بنى على اليقين شكيت من دركان هاي الركعة الأولى والله الثانية ولا عرفت أيهم ما قديت تمرق خيط من كبه إذا ما متفاصل لك قال لك شي هي الله الأولى قال لك لمع الله الله الثانية وبقيت مترمبي قال لك ابني على اليقين معناها خرص انت فهم احتمال انها الثانية وفهم احتمال الأولى الأولى بعد قطعا خالقة والثانية مشكوك فيها عدل هي الأولى من شك في ركن بناء على اليقين معناها خرص انت اللي بعد قطعا ما في الشك وابن عليه معناها احسب عليه هما لا إما الأولى ولا الثانية إذا الثانية تقيت عود خالقة والأولى بعد قطعا انك حصلت عليها ما فيها الرأي إذا نجعل هذه الأولى وتؤن هذه قاعد فيها هي الأولى والثانية رانا قاعد لاغيها واضح ورانا خسيت سجود البعض بك احتمال لعل تعود زد سجدت ذين بعد السلام لعل يعود في علم الله انك صليت العشاء خمسة انت مثلا لا يصلي صلاة العشاء وتم يتفرق على الاولى والله الركعة ما تعرف اني شكيت من ركانها الاولى ولا الثانية يقعد يعود في علم الله انها هي الثانية يا غير انت متأكد ان الاولى والثانية شك فيها اذا نجعل هي الاولى وتابعته عدلهم اربع ركعات يقعد يعود عند الله انهما خمسة وانت لانك وتوه خسرت تمرق من الزنقرة جيب سجدتين بعد السلام لاحتمال انك عدلت الخمسة ثانيا انه فيهم معنى اخر وهو ان الشيطان ما يبقي السجود المولان الشيطان نرك الله عن سببها عليه الله سجود قال له مولانا السجود لآدم قال انه ما تجعل راس قالوا انه يعدل انه مولانا علاج ان الشيطان ما يبقي السجود وحسدبون آدم اذا نحن الصقع شكينا قلنا من دركانهم اربعة هما يقعدوا أربعة ويقعدوا خمسة كأن الشريعة تقول لك لا بني على اليقين وعنك عدل اللي يفقعه هو إذا عادت في علم الله خمسة لا يبقى الشيطان له يطرطق ها هو قاعد الشيطان ما بيسي سجدة واحدة وانت عدلتهم خمسة صليت المولانا خمس ركعات يصبح هو داخل منك ضيق كأنك انت قاعد العدل تذكر على الشيطان بكل قاعد مستعد تطوع المولان واضح لأنك تدعو في علم الله زدت على الفريضة يا غير معفي عنك بكل ما عندك شيء يوضح لك الحقيقة يفقع الشيطان وتحتاط انت لعبادتك وتخرج بطل واضح الكلام أيوة هذا هو من شك في ركن بنى على اليقين معناها خرص انت المتيقناش وابن علي العادة الركعة الشاك كان هم ثنتين والله ثلاثة ابني علنهم منهم إلى عتشاك بين ثنتين والله ثلاثة عدلهم ثنتين إلى عتشاك كانهم واحدة والله ثنتين عدلهم واحدة إلى عتشاك كانهم أربعة والله ثلاثة عدلهم ثلاثة إلى عتشاك كانهم أربعة والله خمسة قعدوا سلم كذا قلت أذرك ركعت الرابعة والله أنا الواقف فيه الخامسة واضح معناها أنك وطوف قبض قاع وعدل هي الركعة التالي شكيت كانها الرابعة والله الخامسة عساك من ذاك قطعا النرب على شك فيهم واللي شاك ركعة كان الواقف إلى الخامسة خلاص يلا واضح اقطع عنك الشيطان اقطع عنك زويد وكان قد الصراح هذا الصفي تفصيل هذا في تفصيل ليك من شك في يا اخوي عض عليك لسانك من شك في ركن بنى على اليقين قالوا هذا لا بالنسبه لحد ما هم وسوس هناك من شك اللي فيه الا يا الله ينفتح عندها قوس قالوا ذيك بنى على اليقين لا حد ما هم وسوس ما حد موسوس ما يبني على كون لخلق قال لك هذه عندي انها ما هي اثنين والله ثلاثة عدلهم اربعة قال لك من دركان هاي ثنتين والله عدلهم ثلاثة أخبطوا الليل لفوق ما حبك على بابك أخبطوا تحت ونعود الشيطان عاد قاعد على قاشوشك أخبطوا لفوق من درى هذه اللي تصلي عنك أنت هذه اللي تصلي لا الركعة الثانية قلوا ما أنا الله الثالثة قال لك يا عندي إنها الثالثة والله ما أنا الله الرابعة أنا يسلم حالا يقنف تصلوا أنت اتطهرت والله ما اتطهرت اتطهرت فايتك الأخبار اتطهرت بقى قال لك انت طهارتك ما تلات صحيح اقول له كنين صلي قاع بها مشكلتك قاع نين صلي بها معناها اقباط الموجة المعاكسة لانك انت مريض والمريض ما يقدر يمشي على خطه هذا هو الشك الاخر الوسوسة ذي قولت من عاشر من شك ذي اللي من عاشر ما هم كفان اخبار مع الناس الموسوسة هام الناس الصحاح ولذلك قال بناء على اليقين به اللي راسه برته ما زارت ساكنة قالوا الفقهاء هذا العين عليه مد على بابها واما رقاه الصفة بالوسواس ذاك مرض وبالتالي عياجه يعكس الموجة به اللي هو بلا يقين ودار يتم اللام تربص اذا العلت يتم اللام يقول له هذه التحتان يقول له يلبقاني واضح ولا يبني ابدا على ذاك النوع يتمك ويتمش ويسجد بعد ذلك السجود البعدي ندبا انا يفوت يصلي صلاة ويسجد سجدتين وخلاص يا كيف قاعد فيهم الشيطان ولا هم قاعد واجبات الله لا بقى عدل ولا قم عدل ايه واسمع من شك في ركنين بناء على اليقين نعم تفضل البعدية لكن قد يجي وليسجد البعدية هي اللي قلت لكم معناها انه يبني على اليقين والسجود البعدي الاحتمالي ان يكون قد زاد اللي قاعد تجي تسبق تقول ايوه لكن قد يبين معناها قد يتضح لك متعرض لشي مزال لان بنوا لفعلهم والقبلي معناها انك انين تعود انت شكيت يا كانك احنا قبل قلنا ما شك في ركنين بنا على اليقين وليسجد البعدية لكن قد يبين لأن بنوا بفعلهم والقبلي والقولي إيه كلهم صاحة في يبين مصب واحد سواء كان قبلي قولي أو فعلي به المصب واحد الفقهاء قالوا على أنك ضرقين تعود كنت تصلي معه لمان والله لا هي تصلي مثلا سيد فصلاتك لا هي تعود عدل للقال خليل قضى القول وبنى الفعل قضى القول وبنى الفعل وهي لا شطر خلاف عنكم بعد الله روحكم لا تطول لا تكبر عليكم المردة كيفاش بنوا بالقول معناها قضى القول وبنى الفعل كي قال مختصر خلي روايته ذي هي كيفاش كيف انا ذاك دركت معي السان صلاة المغرب ودركت الركعة التالية ما كنت عارف الركعة التالية من المغرب ما له ثلاث ركعات دركت معها الركعة التالية اللي فيها الليل الفاتحة تعرفون الركعة التالية فيها الليل الفاتحة من المغرب لا فيها السورة ما لها دركت معها هذيك الركعة سلم هو عني بقيت فما نشره العد والله قاع عنها المغرب ما نمثلكم لا نمثلكم العشاء دركت مع الإمام الركعة التالية الركعة التالية بالنسبة للإمام لا حد الفاتحة وبالنسبة لك أنت هي الركعة الأولى أنت حكمك يا تكبير تقرأ السورة تقرأ الفاتحة تقرأ السورة والإمام لا يقرأ إلا الفاتحة هي اللي توه متعاقبين هي بالنسبة له نهاية صلاته وأنت بالنسبة لك بداية صلاتك يمين يسلم الإمام معناها أن قضى القول وبنى الفعل ابني على فعله يا غير قضي الأقوال سبكتك اللي نسلم الإمام له توقف أنت أنت أدركت إلا ركعة من صلاة العشاء له توقف إذا وأنت تقبض الفوق الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك تقرأ الفوق ونين تقعد ينين تتوفى من يقرك عليه تقعد جلسة الوسطى لا تقعد جلسة الوسطى بكل أنت بالنسبة لك هذه هي الثانية ينين توفى منها وتوقف لا توقف هم اللي تقرأ الفاتحة والسورة بكل انت قاضي لا هي تقضي الاقوال لسبكتك الطالع للصلاه من تحت جاي لصلاتك ما هو من فوقها جاي من تحت ايه معناها لا هي تقرا في الركعه الثانيه السوره والفاتحه والسوره ولا هي تقرا في الثالثه السوره والفاتحه وتعود ركعتك التاليه هي اللي فيها الفاتحه واحد عادت الفاتحه كانها جنحتين الاولى مع الامام الا الفاتحه وحدها والتاليه عندك انت الا الفاتحه وحدها وبيناتهم السوره مع الفاتحه لأنك لا هي تقضي يرسمك من الصلاة لا يسلم عنك الإمام لا يترصف وتجمع بداية صلاتك هذا هو قضى القول وبان الفعل لا تقضي الأقبال سبقتك اللي هي الفاتحة والصورة اللي ركعات سبقوك وتبني على فعاله هو معناه عاد تقعد وليد ما قد يقعد فيه واضح أي نعم أيوة أراه ورقاء اعكسها ما يخسر فيه ناهم بشركم إن رقاء اعكس الرواية ما يخسر فيه كيفاش كيف أرك صليت مع الإمام صلينا أرك الإمام ودركت معها اللي ركعة التالية خيش فتنا قلنا وسلمه هو تقدر لا توقف طبعا تقدر لا توقف وتجيب الفاتحة والسورة مرة واحدة اللي هي الركعة متوليتك والأخرى تقرأ فيهم الفاتحة وحد ومعناها تشعر انك ذا اللي دركت من علمه هو الاول، وتشعر الثانيه هي الثانيه، وترتب صلاتك تخيطها خياطه عاديه قعنا فيها من التعقيدات. الى عدرت القول المالكيه ما يضرك به اللي فيها حديث، لانه ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ارجاه جاي سصره انه لا تمشوا لا تاتوا اليها وانتم تسعون، ولكن اتوها وعليكم السكينه والوقار فما ادركتم فصلوا وما فاتكم. الحديث فيه لفظين، في حديث يقول وما فاتكم فاتموا، ذيك اتموا قبوها المالكيه معناها قبوها غير المالكيه، وفيه روايه اخرى وما فاتكم فاقضوا. لقيت له تقضي هي اللي كنا نقول الاولى، وعلى روايه فاتموا معناها اجعل اللي دركت هو الاول من صلاتك، وخيط قاع وتابعوا برنامجك متخصص، وكلهم واردة فيها رواية ولا عندها مشكلة، وبالتالي سلكتك اللي هو تسرط أرجيبها وقيم ماشي قي سهلك. طيب أتخطى نقض بفوت سورة في القبلي، نقض بفوت سورة في القبلي قول سابقها لأن بنوا في فعلهم والقول نقض بفوت سورة في القبلي. ما هي نقض نقص يا ايه نقص نقص بفوت سورة في القبلي قال عنك انك لعبت اللي دركت معلمة العادت مثلا اللي دركت معلمة، وهذا لا يعلم الخياطة اللي كنا نقوله. أنا عايد مشكلة أني لا تيتم فصلتكم هي هندسة في الصلاة، ونعود يا الله كاني تبعت لكم البيت وجيتنا ومطحوركم وبقدر رؤوسكم ما قديت وتفاصلوا من كلمة واحدة، ونعود نختار مثل الله مثال قريب يا كان يعطي مولانا نسمح هرموم على اللي يقول الفقهاء، لأنه هو أصلا كتبه خالق باب من أبواب الفقه اللي هو ترقع الصلاة. اصلا نعرف الناس يقولون ان التلميذ يتم يقرا في نقر المحور ان يلحق ذا الباب يطلس على بقرته ويجي سهل، ان رتبت راسه مره ينقفر ان يرجع له ما تقعد يقرا بهاش به وصلاته عباته لا بد منها وصلك كل ساعه رجاه يصيبه مثلا مساله يجي له يوضح اي ومل يا الله يقلل المنهله القربه اليابسه ما يكثر عليها الصب تقطر لها قطره ويحاني رجاه كان هاد جو يتلب لها صب اخرى يدفق له ما مر والقربه ما دخلها يا الله يقطر له قطرة وينصبر عن قطرة نيت بلد رقبة القربة سابق التلف صد أخرى وليلك نبتر من الله علم المسيء صلاته علموا له الأمور المسلمة البادية الواضحة وخلى عنه التفاصيل به اللي جقر ما يتعاجر فيه وفهمتوه. قالوا زاد على أن لقاه يصلي مع الإمام كيف كنا نقوله على أنه هو تري خيط صلاته وراء الإمام تدركت معاه ركعة تدركت معاه ركعة هاي الركعة اللي هي إذا عدت تفطر قاعك لصلاتك أدالك حسبت على واحدة من الركعات كيفاش كيه بيل كنا نقوله فإن حال الركوع فإلغي ذات السهوي ازرق عنك الركعة اللي مثلا ما تيت ترقعها ودير في بلدها دي المتوليتها يلعاتي المتوليتها الهامك تدير في بلدها ما هي كيفتها به اللي يلا ينقرأ فيها لا حقك لقريش فيها لا الفاتحة ولا فيها الصورة قريش فيها لا الفاتحة تحكم تركبي كتحاسبها على أنها ركعتك ثالثة ووصلنا الركعة الثالثة فيها اللي الفاتحة ما فيها الصورة تميتني فطلت ان الركعة سابقتها قاع الركعة سابقتها قاع على انها ما فيها انها خاسرة وتبقى ترجع لها لهي تصبح الركعة اللي همك تحسب الآن لهي تخلص بها الدين ما يكيفتها لان اللي سابقتها فيها الفاتحة والصورة وهي عندك انت فيها اللي الفاتحة اذا بقيت لك صورة اتلاقي تحسب عليها يا غار لا بد من تجيب القبر به لنقصي صورتي لأن هذه اللي قضيت بها سابقتها باقية فيها الزجاجة ما بقي تخلص الدين اللي عليك لأنها ما يمي شكلها لأن هذه اللي خسرت عليك الفاتحة وصورة وهذه اللي قضيت بها فيها الفاتحة هذا هو اللي قال نقصي صورتين في القبلي أنا هلا بد من دير القبلي لنقصاني تلك الصورة اللي انت همك ترقع صلاتك من دون واضح الكلام إن شاء الله يعود واضح لا معاونكم إن شاء الله هذه اللي هي الكتبات أصلا يرمح الرؤوس أيوة قول تخطى كذاكر الوسطى والإيدي قد رفع الأقصى قاع بسيط أيوة تابع مازال شيء وركبا لا قبل ذا لكن رجع إيه لكن لا قبل ذا رجع معناها كون العاد قبل ذا رجع هذا البيت خلاصته إنه لا رجع فارك مولي أنت كنت تصلي والله لما أنت منطبق لكم فراسي ثم فيكم محدين أهل الشرق وإن حد يمثل فيهم ينفقوا يعني احرم على قهر الكتاب قال هي قاعده في قعده الوسطى وما كنت تعرف ان كل ركعتين وراهم قعده ان قال لها قعده الوسطى صحيت وجيت واقف ما قعدت الا قمت من سجودك وجيت واقف الى ادقع الا يمكن انك تتحرهز وتذكرت انك يالتك تقعد وقعد ايديك ما فات ومرقوا التراب وركابك ما مرقوا التراب هذا قاعد عليه إشكاله فيه. صلاتك صحيحة ولا عندك مشكلة ولا لازمك تسبه. إلى عدت الصا بعد من يفات مرقو أيديك وركابيك التراب إذا ذكرت والله قالوا لك الجماعة سبحان الله يرعوا فيك لا توقف وانت لحدث مرقت أيديك وركابيك فات مرقو التراب ساعة لي مرقو أيديك وركابيك التراب لا تترجع سوى انت ذكرت من راسك وسوى قالوا لك سبحان الله من ساعة اللي يقوم أيديك قد رفع يديه وركبتيه ما ترى يرجع أيوة إلا أرجع الشيخ لي وإلا ما أرجع الشيخ لي الاثنين إلى رجعت أنت فت وقفت جيت رافع قيل بالبطران إنها تبطل صلاتك يا غير المشهور إنها ما تبطل يا غير فيها قول متين إنها تبطل صلاتك من حقك من ساعة اللي ترفي دراسة وراه ياسم من المسايد واحد يغلط ليتي هاي خلقت اليوم الأرشاء قمت بيكم من ليدي شرط ستر وسطاء قام علي سبحان الله ما كان لك الواحد له رصة أنت قعد قعد أنا فت وقفت مساعدة في ديدية وركبية إلى عيط لي موريتاني كاملة أني نقعد ما نقعد بيالي ما ترى حكمي لكن ده عيط لي بيجهل مساعدة يرفض درجة هيدية وركبية ما لحقولها ما قعد قعدة الوسطى يسكت عنه بيالي هو اللي ترك السنة وهذا اللي وقف له واجب لأنه وقف إياك يقرأ الفاتحة إذا هو دخل في واجب وترك السنة من حكمه شرعا أنه ما ترى يرجع إلى عيطت له الناس وإلى ذكر هو ما ترى يرجع إلى أفطلهم كينو تريد حر هذا لا يوقف يقعد جاء سواء نبهت الناس ولا ذكره هو إلى عادات مرقوا أيديه وركبه التراب لا يرجعوا سواء تذكر أو ذكره الناس حكم لا يتمادى إلى أرجع صبيه الجهل والله متعمد الصلاة الصحيحة هذا هو الصحيح يقعد جاء جتر وسطاء وإذا العدل ما كان يلطو ما هو جايز له يغير الله هو صلاة صحيحة والشيخ له يتم ماشونين انت لله يسلم طمعين قالوا بعض العلماء عرم يجيب البعدي وقالوا واحدين يجيب القبلي واحد وقالوا واحدين يجيب الله القبلي يا غير القبلي عن البعدي هذا هندسة شمي أنا خايف كله يدخل طرس قالوا واحدين يجيب القبلي قالوا واحدين يجيب البعدي قالوا واحدين يجيب القبلي عن القبلي وعن البعدي هو عايد أصلا القبلي والبعدي ينعود يسال فيك شي نقصته من صلاتك وشي زدته يجيب القبلي لأن القبلي يقوم عنهم يسال فيك الدين مرتين من القبلي والبعدي يجيب القبلي لأنه يطويهم كامل ونعود يسار الله واحد منهم جيب الله لك اللي يسار فيك ونيتخلطوا لك القبلي هو الشيخ البعدي ما يقوم مقام البعدي القبلي يا غير القبلي يقدر يعوض بها عن البعدي الحارة انه مختلطوا لاني قالوا انك انين تفوت الجواب ولا رشاعة قاع لازمك الله القبلي وصلاتك متفاصلة لانك عرفت انك فت وقفت من التراب ولا تلقى ترجع اذا تمادوتوا ونتعود تلاهي تسلم السجدتين قبل السلام اللي ياكل قبلي مع هذه الجلسة ولا عندك مشكل الى اعتصى وقفت ورجعت اخلط فيك شي ما يخلط قالوا واحدين انك لازمك القبلي ولازمك البعدي لازمك البعدي بقيمتك وقفتك ورجعتك عاد زيادة ولازمك القبلي بكل مشيتك الفوق يلتق بين حكمك تتمادى وكأنك جلستك ما ترات في بلدها ما ترى عندها بلد ورجعتك عاد ما ترات مخلصة عنك الدين لأنك خرجت عن حكمك الشرعي فصارت جلسة الوسطى في رقبتك ورقبتك وقوتك عاد زيادة اختبطوا لك لهن يجي من قبل واضح الكلام معناها أنك خلطت بين أمرين وعاد بالتالي عندك قبل وعندك بعد يجي من قبل يكش منه من القبل المهم أنك إذا جبت القبل ما عندك مشكلة ولا جبت البعدي واحد ولا إشكال فيه وكلهم سلكك ولا إشكال واستراحوا أنك أنا نمرق من الزنقرة لأنه ما خير رسول الله بين أمرين إلا واختار إسارهما ما لم يكن إثما أيوة تخطى السئلة ما أبارك وقتها أنتم سندكم ما أنكم قد يتعظوهم إني الحق وقت الأسئلة سأقولوني يطيقوا سندكم ما حد الوقت ما تنتهي أيوة تفضل ملي إلا نوصوا واحد يقوم أنه له خط ايوه تخطى وتخلف فصل وتخلف واحد ما اسمه فصل وخارج قال فصلون هي الجمعة قال عن جنوطين القرى قد بريد هذا استمرقنا من السهو من ما طول في السهو خايف الدنيا لا تسعنا همها ذي الباب اصلا وراه واركم الفقه هذا اللي صبوا تحتهم الاحكام ما هوش عادي اقراية العمر وهذا اللي قال لكم اللي تفهموا يم السهو وان شاء الله ما يعود سهاكم قاع تعودوا بديتوا تفهموا تشوفوا يم ترقاع الصلاة يتم هذا اللي كل مسألة سها عنها يصور عنها عن حكمها ذاتها دور يعقب يشبرها عينات وانواع ايوه قال ان هذا الصلاة نرانا وفينا مسه ما طول فيه نادم خايف لا يخلط الدنيا مع انه لا يعقب يشبرنا شي منه مثال قدام شي يدخل الباب دارك ادخل في الجمعة. لكن الباب اللي كنا فيه باب السهو اللي فتحناه البارح الحمد لله هو فوق، لكن هنا دخلوه باب جديد قالوا باب الجمعات. حد منكم مترشح له ولا ليلة الجمعة؟ ياك سمعتوا يا الله، حد في السابق ما يخلي بوش من مسك في المرصة ما داروا، يا الله يعرف وش قيس، يعرف بعد يا حكمنا لا يحل له أن يفعل فعلا حتى يعلم حكم الله فيه. يا الله حد قيس عبادة يعرف حكمها، ياك يعود متمونك أنه عدلها على ما أمر الله به. أي وقول فصل بموطن القرى قد فرضت. أيوة صلاة جمعة بخطبة تلت، صلاة جمعة بخطبة تلت قال اعلنه بموطن القرى، معناها كل قرية كاملة متقرية ساكنة ما تحرك. واختلفوا العلماء شنو عدد المدة القرية، شنو هي القرية اللي توجب عليها الجمعة. الأول من شروطها تعود ساكنة، مدة ترحل وتقيم ما تصلي الجمعة، ولذلك قال القرى وقال بموطني. ياك تعود متوطنة والإمام متوطن والقرية متوطنة معناها ساكنة، نصة كان الكبة متوطنة. فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة بخطبة تلت، معناها انه نتعود قرية متقرية ساكنة ما تحرك الصيف ولا الخريف ولا الشتاء، بانية بنيان اهلو يعملوا مبارات ويعملوا خيام يا غير اهلها ما تلو حاركين، وعاد جماعة تجد مثلا تتأتى بها الجمعة. هذا اللي هيقب قاعد يفصلنا بعض شروطه يا غير المهم. فصل بموطني معناها القرية المتوطنة في بليدة ما تحرك الشتاء ولا الصيف ولا كذا، هذه واجب عليها الجمعة صلاة الجمعة، واجب عليها تخطب خطبة الجمعة، تصلي صلاتها وتخطب خطبتها، كلهم واجب، الصلاة واجبة والخطبة لا واجب، ما تصح صلاتها بلا خطبة ولا تصح خطبتها بلا صلاة. والدليل عليها من القرآن، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وعاد سورة من القرآن قال لسورة الجمعة، ولا قطرين سورة الظهر ولا سورة العصر، خالقه والعصري يا غير مختلف، كانوا هو العصر اللي فريضة والله، كانوا العصر أي الزمن، كيه قال لك فلان من عصر فلان من زمن، والله في العصور كذا، والله عصر الصحابة، ولا خالقه سورة قال لسورة المغرب، ولا خالقه سورة قال لسورة العشاء، ولا خالقه سورة قال لسورة الصبح. لماذا الجمعة بسورة هذاك معنى الجمعة؟ ما قد يترك أحد يكون يعاد ساقطة الشريعة عن رقبته بهذا الشيء، يسمي مولانا عليه سورة من سور كتابه، هذا أمر عظيم. ومنادي له يا أيها الذين آمنوا، قال لي واحد بعض كلام زين حتى، قال واحد مشي يدعي المولانا بعض هاي المناطق الموريتانية، وعادوا واحدين إجفال مسلم قاع ما يلا يندعى، قال لهم شعاقل حتى، قال لهم على أنه قاع إن قاع أنه هو ما راح حد يندعى يكون موم، إن حد قاع ما موم ما يلا يندعى. قال لهم أنا ما قطريت مولانا قاع ينادي في القرآن يا أيها الذين كفروا، ما قط دعاهم مولانا، يا غير يقول يا أيها الذين آمنوا، هو قاهر قاع لي يندعى لا المؤمنين، ما نعرف كانكم فهمتوا. قال لهم على انه قاعد لي يعيط القبال ولي يقمزون به الله المؤمن، اما قاعد الكافر ما راه يعيط به اللي قاعد عطرش. ملاحظة واردة حتى سمعتوا، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله، ذيك نودي للصلاة نقضوا منها على انه لابد من الاذان للجمعة، وانه هو اللي تحرم عنده البيع والشراء وذاكش، اللي هو النداء التالي اللي الامام قاعد على المنبر، وكان سمعنا مثل ما فيه الا اذان واحد جمعة يؤذن إلى من راح، ولا يؤذن إلى تحصر الصحاب، ولكن عاد زمن عثمان بن عفان كثر المسلمين وكثرة الدولة الإسلامية، وعاد الناس طالوا أحلى في المرصة وله قاعدة تصيب تتلفف، قال لهم الله لنا يلا نعدلوا أذاني. هذا قالوا له قاضوا مناش، قال لهم ينقيس على صلاة الصبح ناس ساهي، وعاونين يجعل مولانا الناس عاقب لها الرقاد في الليل دار لها أذان السدس، كان واحد يهيئها وواحد يتحصر عنده ينقيسها، قال لهم لأن المقصود أن الدنيا ما تضيع لها الفرض، عاد من خلفاء الراشدين المهديين من بعدي، هي طارية من زمن عثمان ولا من زمن عثمان يا غير الصحابة، خلفاء الراشدين الشي سنوه لا ينقبض ما ينزرق، سمعته معناها أعلنها. قال مولانا يا أيها الذين آمنوا دير صلاة، معناها أن أنت سمعوا الأذان التالي اللي هو بين أيدين الإمام فاسعوا إلى ذكر الله، معناها قيموا جايين ذكر الله، يا رافدة كلمتين ذكر الله معناها الصلاة، وذكر الله معناها الخطبة، وكلهم داخل في ذكر الله، لأن الصلاة ذكر ولأن الخطبة تذكر بالله، إذن هي ذكر. وذروا البيع معناها يحرم عليكم أنت تبيعوا والله توحلوا شلاء شطانكم على الجمعة. الخطبة شنو دليلها الصقاع اللي وضحها انه اذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. ان هذه قائمه نازله النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب ذاك الوقت. قال من واحد من الصحابه مشاو عنه وما زال يخطب قال لهم واذا راوا تجاره او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائما. قل لهم قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجاره بكم الله الرزق والله خير الرازقين. جاءت الصلاه وجاءت خطبته وجاء القيام له وجاء النداء له وجوب الحضور له. وعاد بعد هذا هو كرش كبير مسائل اخرى فيها محل نقاش. هذه فصل بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة بخطبة تلت معناها واجب الصلاة واجب خطبة وخطبتين ما هي خطبة واحدة. ويقعد بيناتهم يستراح ومن السنة يعود بدبوسه. وبعض قاع الشيعة بعض طوائف المسلمين يقول ان الخطبة ان ما يلا تعود العصا دبوس انها يلا يعود سيف. ايه يا اخي يقطع له بالعجلة يا اخي مولاه قاع الى خبطه ما تلا يدارك. ايوه بجامع على مقيم من عذر ها جامع على مقيم من عذر. قول سابق ذاك ذاك ما هو مستقيم. بموطن القرى قد فرضت صلاة جمعة بخطبة ثلاثة. أيوة. بجامع على مقيم من عذر. على بجامع على مقيم من عذر. ذاك ما هو سليم. إلى هو واي. ذاك فيه في نقص في البيت قابل ما هو موزون. صلاة جمعة بخطبة ثلاثة. بجامع على مقيم من عذر بجامع على مقيم من عذر. نعم ذاك مستقيم. بجامع على مقيم من عذر معناها علنا من شروطها أن تكون الجمعة في قرية متوطنة وأن تكون بخطبة وأن تكون على مقيم وعود ما هو معذور. ذيك من عذر معناها وليس له عذر. لا بد من عود حر ولا بد من عود مقيم. وعود ما عنده عذر به اللي قد عود حر ومقيم معناها إنسان ما هو مملوك ومع هذا مقيم معناها ما هو مسافر. يا غير عنده عذر لأنه عنده مريض ما يقدر يمشي عنه في الطب. معناها ما يكفي أنه حر مقيم بل لا بد أن لا يكون له عذر يمنعه. فقد يكون حرا ويكون مقيما ولكن له عذر يمنع كأن يكون مريضا. والله يمرض شخصا والله يسال فيه الدين ولا به مانا لطول ظهر وحاسب أنه خارج من مساجد الله مسجد واحد وفيه واحد يلودره وخايف لا يدخل المسجد وهو ما عنده شيء خلصه يتوكر من نوام نادم صاحب الدين. هذا قاعد يلطق بيلي يفقدني ما نقول به دينين نقول ودار يقول واحدين يا اخوتي احنا مولي يسال فينا شيء قد سمعنا فلان قال ان حد يسال فيه الدين ما يجي الجمعة ويصبحون لكن لا يرفد على ظهره الدين ويقعد. هذا راه ما هو عليه اطلاق. وهذا لا بالنسبة للرقاش هو من نسب حالة الضرورة اما ان يكون مريضا والله ممرضا لشخص والله العياذ بالله هم اللي مانعت ورياح شديدة عاصفة ما هي مخليته قد يلحق المسي يعملوا حر مقيم. لا بد والله شدة الحر اللي خايف لا يدوس في التورس لا بد من يعود عذر. هذه هي من عذر معناها لا عذر له. أما إذا عاد حر مقيم شوف هذه الشروط كانوا مختلفين والله بعد بعض منها كون أنه قولت على أنه على حر هذه ما متفق عليه. الشافعي وأحمد في رواية عنه وأبو حنيفة قالوا على أن الجمعة تجب على العبد وتجب على الحر وتجب على المرأة والمرأة قوله فيها ضعيف يا غير كونها على العبد قالوا العبد ما عنده مشكلة فالمملوك تجب عليه وتجب على الحر كما تجب على الحر ولا فرق بينهما. قالوا لهم شنو دليلكم؟ قالوا لهم دليل مولانا قال يا أيها الذين والذين من صيغ العموم وآمنوا صيغ للمؤمنين كاملة آمنوا ما تعني حر عن عبد. مولانا وصف المنادى عليهم بالإيمان فكل من اتصف بها فالجمعة تجب عليه وكل من أخرجهم فعليه الدليل. قال لهم احنا عندنا حديث عن طارق ورواه أبو داود أن الجمعة لا تجب على أربعة لا تجب على المملوك ولا تجب على المرأة ولا تجب على الصبي ولا تجب على المسافر. قال لهم ما الحديث ما صحيح هذا الحديث. قال لهم ما هو ثابت واحنا متمسكين بعموم الآية يا أيها الذين فالذين من صيغ العموم والنداء من الله وآمنوا صفة تشمل الذكر والأنثى وتشمل الحر والعبد فمن أخرج قوما فهو مطالب بالدليل. أيوة لا يحزنكم المالكية ما هم قايلينها هتخرص القوانين الفقهية لابن جوزي. ابن جوزي كتاب معروف في المالكية إن قالوا القوانين الفقهية عنوانه باع لكن ملاه في الزمن قوانين الفقهية معدل ملاه منه زمان في القرن الثامن الهجري. ومع ذلك هذا الكتاب هتخرصه في شروط الإمامة صلاة الجمعة قال اشهب اشهب واحد من أجلاء المالكية كافي اللي قاع اشهب تلميذي على مالك يقال الحق درجة من العلم اللي عاد قاع يرد على بعض المسائل اللي يفتي فيها مالك يقول أنا يا أخي ما ظهر لي وجيب هو الدليل على الظاهر له. قال الشهم من المالكية أنه لا فرق في الجمعة في إمامة الجمعة بين العبد والحر. قال لهم شنو ماله قال لهم لأن العبد، قالوا المالكية المشهور عنهم قالوا العبد لا تجب عليه لأن الله أسقط عنه الجمعة تخفيفا من الله، كما أن المرأة أسقطها عنها وأسقطها عن المسافر وأسقطها عن الصبي، قالوا لأنه مشغول بخدمة سيده فالله قد خفف عنه بعض الأحكام. يا غير بعد متفقين كاملين أنه هي ما هي واجب عليه، يا غير بعد إذا صلىها تكفيها عن صلاة الظهر. قال لهم بعض العلماء نوكر، قال لهم قلت لكم اللي قلتوا قاعد متناقض، ثم قلتون ولين صليها تقوم عنه عن الظهر ما دامت وصلاته قاعد قد صح، فمن اقتدى به، فمن اقتدى بمن صلاته صحيحة فصلاته صحيحة. انا عندكم ما فهمتوا، قال لهم انتم اتفقتوا كاملين على انه بعد انما ان قاعده قلت انما يواجب انه بعدين يصليها صلاه صحيحه وانها تقوم مقام الظهر. قال لهم ذكر تبطلون صلاته وهو اصلا قد صح من الصلاه. هذا قال لهم هذا ما هو صرف، والمهم ان مساله خلافيه اثنين من الائمه ومعاهم مشهد قاع من المالكيه وطائفه معاه قالوا سواء فيها الحر والعبد، اذا مساله خلافيه. كون أم اللي مقيم ما ثبت فيها، فيها حديث طارق هذا اللي راويه الإمام أبو داود في سننه وغيره، بعض العلماء صححه وبعضهم طعن في صحته، والقضية اختلافية. المرأة إن صليها تكفيها عن الظهر، والعبد المملوك إن صليها تكفي عن الظهر، والصبي إن صليها ما عنده مشكل، والمسافر إن صليها ما كان، والمريض اللي كان عاجز إن تكلف مع المشقة وصلها كفته عن صلاة الظهر، وبالتالي الأمر سهل واضح. أيوة تخطى حر قريب، حر قريب معناها زاد حر، قلت لكم قضيتها، وقريب قريب معناهاش معناها يعود قريب، الكلام هاتو بك فرسخين، نعم بك فرسخين ذكر، معناها زاد. وكذلك من شروط الجمعة تعود انت قريب من البلاد اللي تصلي فيه، كأنه انطرح لي سؤال قال له شنه القدر اللي يعود مولاه يلطجي للمسجد، وشنه البعد المولاه ما يقدر يصليه. قال لهم بك فرسخ، فرسخ تقريبا انت يقدر بالاميال، بالاميال كيف نقولوا 3 كيلوات، يعني تعود البلد اللي انت فيها خارج الدشرة تبعد منها 3 كيلوات خارجها، هذا واجب عليك، ويعود اكثر منك تسقط عنها 3 كيلوات خارج الدشرة، وراه لاحظوا خارج الدشرة. اما الجمعة داخل الدشرة يعملك انت في الكبة، والموجودة من الجمعة شرط النوج واجب عليه القيس، لأنها دشرة واحدة اللي مخرصة فيه الكيلوات اللي شي خارج المدينة، وأما داخلها ولو بعد منك المسجد وجب عليك الحضور. نالي مسألتكم تنويج يعملها 10 كيلوات لا يتمشي عليك رعيك ولا تقبل رحمة. وكانوا الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الواحد يمشي من البليدة ولا يجي الجمعة ما هو القايلة عاد وراهم بكى، يجي مع القايلة ويصلي ويستدبه ويجي له الولام علي سبعد واحدين اتنهتوا به اللي هذا امتي واحد كأنه نهار كامل ظالم سافر جاي له تلقاي للساعة 1:30 وصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقيم ماشي من السدب الله صلى وقيم ماشي يكفر وجاله الولام عشتي من الظلم. وهذا معناه ان الجمعة خطيرة شوي لحد القصة ما شاء الله قاعد عاد عند منكبو ومعايا قاع يصبت هاي ما بيجي يعني انقرابة بعاد هو من الخير والتوفيق. ايوة نعم. واجزئت قال على انها انها هذو الناس طرق اللي كنا نقوله ان المرة ما هي واجب عليها والعبد ما هي واجب عليه والصبي ما هي واجب عليه والمستغفر ما هي واجب عليه، هاي الخلطة ما هي واجب عليهم غير اجزئتهم معناها الى صلى واجزئت، ولكن نقول ايوة بقول غيرها عم قد تندب لكنها قد تندب أنها أنها عود تارة عود من دوبل يحضر الفضلية ولا يفوت الخير يا غير بعد ما كانت واجبة، وإن حضر أجزئته. أيوة تفضل. إذن يد السعي إليها يجب. أيوة قال لأن إن مندوب لرقاش يجيها بالعجلة مع الصباح، ولكنها التمن لا مندوبة لكن يلحق بال عند النداء عود عاد واجب عليك الحضور. شوفوا هو يوم الجمعة من الساعة اللي عود القايدة عاد مكروه لك تسافر، يوم الجمعة من ساعة اللي يعود عاد ولاة القايلة كيف حوالي 11 والله ميدي والله لا يعود عاد منهي ما يلتك تسافر، لأنك تشبه الهاربة عن الصلاة الجمعة ساعة يلحق عليك لك الوقت هنا يلين قاعد يعود عاد تسمع النداء ابدأ النداء وقته يعملك ما لك سامعه، لا قاعد حرام عليك تتحرك وحرام عليك تبيع والله تشري فارض عليك تحضر، وساري خلق ذانها اللي دمامك على المنبر يحرم كل شيء كامل لا يعطلك عنه. وسابق ذاك ما يلتك توحد في رواية له تشطنك عنها من سعلي عدر قيد اسوى السفر واسوى من الدخرة لا يتعرق لك. واضح الكلام؟ ايوه نعم. عندني السعي إليه يجب معناها من ساعة يخلق الأذان التالي اللي هو اللي بين يدي الإمام لك هو اللي شار للقرآن فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع معناها قل منافذين المسيح وحضروا للجمعة وقطعوكم من كل رواية لا يتشغل. هانو نحن ما فتحنا المجال للسلام سنة غسل بالرواح التصلع. أيوة ما ذكرنا بعد المسائل الأساسية قلنا على أنها قرية وتعود متوطنة وتعود بجامع مبني على خلاف يعود يا الله يعود مبني والله إلى عاد الأرض اللي فيها مبني ولا عاد ولا الخيام تصلى فيهم. ما هي هي المشهورة عند بعض الفقهاء يا غير الصحابة في زمنهم كان شمن المسجد النبوي الشري انبار توفي عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو شهلي انبار ولين قالوا له مالك ما تحدر ذا البنيان كبير قال لهم هو الأمر وعجل من ذلك احنا عجال ما نعرف وين تجينا الأجل. قالوا له خذ الانباء قال لهم نختار عريش كعريش موسى العريش معناها الانباء العريش هو الانباء رارك من موريتاني كلام الحساني انباء وتيهلي لكن لا موريتاني صافي هو ان قالوا بالعربية الانباء وتيهلي ان قالوا العريش يعرشون ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشونه معناها ما كانوا يبنون من الانبارات وتيهلي العريش في اللغة معناها الانبار والتيل. قالوا له قال له ماذا عريش كأخي موسى معناها أنا ينعد البنيان المسجد وبلد الصلاة إذا كان يعد أخويا موسى نبي الله ما عندي شيء البنية وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم عن المسجد النبوي هو انبار. جاء واحد من الفقهاء المتأخرين قالوا هو يعطي بيتنا ويعود من السر وجاء واحدين وقالوا هو يا بالله تعود وعود حد إلى قدت زينة وإلى ملك ما يمنع من صلاة الجمعة في بيت النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة والصلوات خمسة من بر لأن ذاك الوقت البنيان متوفر منه لهذا القدر ناس قاعد مشكوا منها تجبر حالة من بيها المبارات. إذا الجماعة والقرية والإمام والتوطن وعود الإنسان الناس الواجب عليهم حر وعود مقيم وعود قريب وتعدل هي بشروط على أخرى من خطبة إلى آخره. العدد اختلف فيه الفقهاء مالك قال أنا ماني مشترط عدد قبال مشهور عنه ما فهم عدد إلا أن ثلاثة وأربعة وخمسة ما يصلوا الجمعة وعند من يتعود جماعة ما تقرر يسوع عليه كم قدرها إلا أربعة وخمسة وشي ذاك يمو ذاكلي ما يتحمل يعود جمعة ولن يكثر عن ذاك ما فهم عدد مالك ما ثابت عنه عدد لابد منه. وقال بعض الفقهاء على أنها ما يالله ستعود ما تقل عنه 12 ومستدل عليها بقول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما على هذه واردة في الصحابة أنهم تموا يصمتوا الخطبة يوم الجمعة يعني مثلا قال لهم حد الرفقة جات الرفقة جات الطائر وأكثرية الصحابة اللي كانوا ظل قاسوا الرفقة لساعة ما كانوا معدلين القضية لأن بتشدتها ولا بقى معها ما وضن 10 صحابي يصمتوا الخطبة منهم العشر منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ذوك ما يحركوا تموا معاه وتوهنيك تركوك قائما اللي تابع منه نزل أنا قالوا ذيك 12 يدل على أن 12 بعد على الأقل إنه يا الله ما يقل عنها العدد اللي نحرم به صلاة الجمعة وتم تابع به صلاة سلم. قال رواية عن الشافعي لابد من يعود 40 إن لك هو العدد اللي يتقر عادة ولابد منه وراوي فيه بعض الحديث جاء أبو حنيفة قاع قيط الخلطة قال لهم أنا قاعد يعود ثلاثة كافي يعود واثنين والثالث هو لما نادين قال له جماعة لأن الجمعة من الجماعة والجماعة في اللغة العربية أقلها ثلاثة إنها ثلاثة وبإمامهم وتوهن يقع كافي التطويلات الأخرى أنهم قاع لا حلال ومحصلوا له دليل واضح يسمعتوه أبو حنيفة جقيت قاع الخلطة قال له ما ثلاثة وعنكم الثالث الإمام معناها أنه اللي وراه في المسيد يزقنا اثنين ولكل وجهة ما فهمش محرم عليهم ما فهمش صريح يعود يقطع دابر المخاصمين. ايوه تخطى ايوه كانه هون وفهم من الجمعه شروطها الاساسيه واركانها ايوه ان شاء الله. والسنه غسل بالرواح اتصل كانه قاس السنه كان يتكلم لنا على شروطها واركانها الاساسيه وفهم عاد له يتكلم على السنه انها معناها الاشياء اللي الله يعدلها الانسان يوم الجمعه سابق سمسي. قال والسنه غسل بالرواح اتصل معناها انك مسنون لك يوم الجمعه تستحم ولا تتوخذ من الدوش وتقوم ماشي نافل مسي ورعاك لا تقعد ولا تتلفل ولا تعمرت انك ان تستحى مسحوم الجمعة يوم الجمعة هامة قديسة انك ذاك الصحوم يالتك تصلوا معناها انك يالو تتصل بالمسجد مسجد شهر المسيح ما تستحم وتقعد انك اذا جلست وطولت على انك ذاك السنة تبطل لانه هو مديور انك تقدم به على بيت الله ونين تقعد عنه هذا ماثل لبيت الله تخسر سنيته ايا اللي قولته والسنة غسل من الرواحي معناها المشي عضوها شهر و رواحها تروح ما شاء اصلا ان قال راح الى كذا معناها ذهب اليه معناها انه من السنه ان تغتسل للجمعات ولا تعدها وتقيمها الى دخلت الليل على ثلاث اربع اعضائك والله تدهن لعل ضرك البرد والله لا هي تسوق سواخ خفيف والله كاتري كاتري لا هي تشقم من براد جاهز وتقيم اي قعد اطول من ذاك راه قصرت عليك السنه ارجع واستحم مره اخرى الى تامك للسنه تعدل ايوه جبت الجيرو ايوه ونوديبه تهجير معناها انك تقيم في اول وقتك جاء في الحديث ان الملائكه انهم الان يعود مثلا يعود عطر جمعه مات لا تبعيد انهم يشموا لنا ملائكه يعودوا عند ابواب المساجد يكتبون الاول في الاول ثم لا يسجلوا فلان بعد هو الاول فلان يبان على ظروف فلان ذاك على ظروف فلان شاف لان شاف لان شاف لان يسجلوا صحائف ويتم اولاهم الملائكه ليكتبوا عليك اعمالك الاخرى هذو ملائكه خاصين بالجمعه الناس الاولى جاي وجاء في الحديث من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في كذا فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الأخرى فكأنما قرب بيضة ومن راح في الأخرى قاع خلاص قاع ما تلا دارك شيء وخلاص هم إذا حضر الإمام للمسجد تطوي الملائكة الصحائف اللي كانوا عنده ويقولوا ما تنا مستقبل الحق إمامك عدل المنبر ولا تلبي محد مكتوب اللي جورا لا قاع ما ينكتب ليك الفضلية ما يجبرها صلاته صحيحة وجمعته كافيته غريك الفضلية وذوك الملائكة ما يطلعوا شيء ملفه سمعت الكلام ايوة نعم وجبة الجير وحال جمولة ها وحال جمولة وحال جمولة وحال جمولة معناها انك يوم الجمعة عيالتك تعود اللام اللي يقوت بك الزي زين لباسك وتزين جسمك وتدهن وتتصقل وتقصر شاربك ولحيتك عسك فسمعتوا ما يجينا واحد شمولا هناك نين كرط الكريط معصية وليس جمالا إنما قبحا قبح صلا في الشريعة المخلوق ينين يحلق رقاه لحيته ذرك المرأة ينين يبطها زوجها وينتفش من اسقبها تطلق عليه به اللي زينتها في راسها الله أكبر والرجل زينته في لحيته حد قلعش من اسقب لحيته مثل به معناها على أنه خسر صورته قبح يعاقب عليها شد العقاب لا اله الا الله ما واحد يجينا مولانا يقول خذوا زينتكم عند كل مسجد واللحيه زينه يقبض يخليها في الدار ما هي خذوا زينتكم هذه اتركوا زينتكم لكن نسخ اذا وحالي جملة معناها انه من السنه انك تتجمل معناها تعدل احسن صوره جديد ويارتك العت اصلا تزين لها الوجه بوتها عندك زينه تركب فيها يوم الجمعه وتجي ذيك الوقت ياك صوره تزين بها تجي الدراعه عت عندك دراعه اصلا لا من الياقوت لا من اللوره حل عن هدبش وجيبها حالي جملة أنا هتجمل حتى وتزين ودي للرائحة وعنكم لا تخلوا بوش من مسك يا رب بعد عسو لا يعود بول نصار نعم فضل في جمعة جماعة قد وجبت ايه بجمعة جماعة قد وجبت قال على خالق قبل ايدات واجب فيهم الجماعة خالقين مواضع واجب فيهم الجماعة منهم الجمعة صلاة الجمعة ما قد يصليها لك واحد ما قد تحرم وتقول بسم الله أيوة نحن نصلي أنا جمعة الرأس جمعة لا تصحوا إلا بجماعة وكنا نقول لكم عددها على اختلاف الفقهاء إذا بعد قاع خالق مسائل واجبة فيهم الجماعة منهم الجمعة أيوة سنة الفرد وركعات الراسل أيوة قال أعلنها أنها الجماعة واجبة في الجمعة أما الصلوات الخمسة لا حد السنة وهذا لا حد خلاف طائفة كثيرة من العلماء قالت على الصلاة في الجماعة واجبة وعنده الشم الذي لا يدحس لا يربط الراس يدل على أن لقاه بعض العلماء قال على أن لقاه صلى ما هو في الجماعة ما عنده عذر حاكمه أنه لا يقبل الله صلاته صلاته مردودة عليه مستدلين عليها بياسر من الذي بعض منهم قال علن ومنهم القرطبي وغيره قال علن لو كانت صلاة الجماعة تسقط عن إنسان بلا عذر لسقطت عن الصحابة بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقاتلون أعداء الله إن مولانا ما سقط عنهم صلاة الجماعة حتى في القتال في سبيل الله مدى متقابلة مع العدو ولا تعرف انت يهاجمها ومع ذلك قال مولانا لا تترك صلاة الجماعة حتى في حالة الخوف. أنا هنحد ترك صلاة الجماعة الصنة الأذان والإقامة ومع هذا ما يجي المسجد هذا أمر خطير للغاية. الله يعطينا خير ذلك. ما في الليلة ما فيها الأسئلة. نعم وبركعة الرصد معناها قال على أن فضل الجماعة فضل الجماعة لم يحصل بركعة. هذا من الكلام ما عندي ما هو واضح لكم انتم واعين والله رقدتوا. قال على أن رقاها ورك درك ركعة من الصلاة أنك قيمت ماشي في ذلك المسجد ودركت الله ركعة حصلت على فضل الجماعة. يا غير ما أنك ليه تتقاد أنت هو ذا اللي درك الركعة الأول تجبر أنت فضليتها ويدير له مولانا هو الشيء كضو يكبر به لأنه لا يستويكم من أنفق من قبل الفتح وقاتله أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلهم وعد الله الحسنى كلكم قرفتوا يا غرم يدقل. سمعتوا واحد جاء الإمام له يقول الله أكبر هو واقف في الصف واحد هاني جاء الهت ودرك ركعة ذاك التالي درك فضلية الجماعة يا غرم ما يدقل هو ذا مراد ما سنقو سنبقى فارتبت الفضلية هو عنده فم تنك فارد خاصة به. سمعتوا أيوة إلا دركت الصلاة سجدة والله قعدة ما تجبر فضلية لا جيتهما لأخلع أن الإمام قاعد في قعد السلام ذاك رانك ضعت إجبرتوا مزاري سجداته التالية ضعت إجبرتوا فاتوا وقف من الركوع ضعت لأن الركعة ما دركت مجرد عود اللي دركت أقل من ركعة أرانك فاتك فضل الجماعة يا غير ذاك لا يتركك للصلاة عدى اللي إجبرت كان مولانا ينزل لك في البرك مولانا واسع علي يا غير الفضلية ما ثلاثة ذاك. ولذلك جاء في الحديث من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة. سمعتوا ايه وهذا تعرفوا نتيجة شنه إذا شيء انتوا معايا إذا شيء يوم الجمعة ودركت الركعة التالية الجمعة الركعة التالية منها والحقت الإمام الله شيء انت له يتحكم ركابي له تقول الله أكبر له الإمام جواب الركعة التالية من الجمعة ما لم ركعتين هي الجمعة ثلاثة والله خمسة لا ركعتين جيت للركعة التالية معدل الإمام مازال حاكم ركابي شيء لا يتكبر جواقف وقف ما بتكبر ما ركهم ما دركت الركعة بقى بها اللي انت ما دركته مازال حاكم ركابي إذا ذيك الركعة ما يخالي والسمع يراه بعض الناس جاي ما يعرفه يجي لك ويلحق الإمام فات وقف الله أكبر ويحكم ركابي إذا وقع إذا ودره ما كان فظهره معدل إنه لا إني تم على ثروته ما غادي له شيء هذا غلط خطير إني ما تدرك الإمام حاكم ركابي إذا الركعة قاع ما خلقت من عند الراس الركعة ما تحسب عليها وتحسب انك دركتها ما ولعت لحقت حكمت ركابيك مازال الامام راكع ونيجي تعاقب معاه وجواقف انت ما فتقع حكمت ركابيك ولا تكبرت ذيك الركعه ما يخال. اذا جيت يوم الجمعه والحقت جيت انك لا يتكبر له الامام جواقف قاع من الركوع وهي ركعته التاليه الشيخ لي معناها على انك كبر وتفرو فعقاب صلاته ونين يسلم ووقف بنجه هذا الظهر ما لقيت عود الجمعه به لمن ادرك ركعه فقد ادرك الصلاه. مفهومها شنو انك اذا لم تدرك ركعة لم تدرك الصلاة اذا الصلاة هم ما ادركتها اجبر طشة من الفضلية يا غير ان يسلم عنك الامام قوم وعدلها ظهر لا تقطع صلاتك الا تابع انها ظهر وتو يا سمعت ولا عليك سجود ولا عليك سبة صلاتك صحيحة يا غير لك تصليها ظهرا ما وجمعة به لما ادركت ركعة ايوه قول كلمات التالي انه فاهم من هذا ونجبت اعادة الفذ بها ايه ونديمت اعادة الفذ بها قال لأن رقا جنين عود صلى وحده كيف ارك انتم واحدين منكم سمعوا البوق والحقهم اذا صلى وهو بليداتهم مخليين الخيمة واحد صلى وحده ما في راسه حسابه جابوا مولانا يترولش المسيد والحق الناس ما اتصلت من السنة اعلنوا انه يالطوا مباشرة لين يشوف الناس ما زالت ما اتصلت يقول كرام اعطاها لي مولان يجي ويصلي معانا هو فات صلي العشاء صلي مرة اخرى ولا يصليها بنيتاش يصليها بنيت ان هذه هي صلاته كان مولانا يجعل له ذيك نافلة ويجعل له هذه هي الفريضة هذا فات صلى رواركم وكيفتها الظهر وكيفتها مثلا العشاء اي وصيلعت انت من نفسك فتوترت كي صليت العشاء وفتصليت النافلة ووترت وقانت قاع من الجماعة تميتين حس بوقه روح له مازال وما فتصلى العشاء عندك وتركبت وقيمت فد وجيتهم ادركتهم من فضل الله ما تصلوا العشاء ما تلاو نافعينك لأنك في التوتر ما دمت في تصليت العشاء وصليت وراه الله يتصلي ووترت وعتهمك تستراح الوتر يمنعك من تلقي تعيد صلاتك ما تلقي تصلي ذاك الوقت ولا نافلة ولا صلاة واضح أيوة قول. كان لا مغربا كذا عشاء. كذا لا مغربا كوني عاد صلاة المغرب المغربين لحدك إذا صليتها وسمعت واحدين منها تصلى والمغرب أنت صليتها وحدك وسمعت أحس أهل المغرب ما زالوا يصلوا ما تلقى تصلي معهم. قالوا واش لماذا ما يقدر يصليهم؟ قالوا لأنك إن تعدلها. قالوا المالكية أنك إن تعدلها لا يتعود كأنك صليت المغرب ست مرات. معناها أنك صليت المغرب ست ركعات معناها ستة كأنك صليت ثلاث ركعات قبله وصباح المغرب هو ثلاث أخرين ولا يصبح قاع المغرب عاد ست ركعات والمغرب ما يلا ونفر سابه اللي انت واحد منهم لا يتعود نافلة ونيت عود نافلة لا يصبح ركعاتك إلا ولا تكهلاتها وكأنك صليت ثلاث ركعات قبل المغرب وهو أمر منهي عنه هي مستثني من القاعد يلعت في التوتر لا تعيد صلاة العشاء ولعت تملي هذا اللي سمعته لا تكل جماعة في صلاة المغرب لا تصليها مرتين لعل توقع في النهي الأخرى. لا سمعت الكلام؟ أي والله فالكلام.